التشريف المسلم. أنا مسلم أبغي الحياة زينة للغاية العظمى وللرعاية لرضا الله وأن نعيش عزة والعز للأخرى عظيم الزاد. ونحن نقول لك الراشدين أعيد

طالئا شر نفسي وأنبهما وأقطع الدهر التذكير والحزن كأنني بين تلك الأهل منطرح على الفراش وأيديهم تقلبني كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي ويمعاني ويندبني وقد أتوا بالطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني واستخرج الروح مني في تورها وصار ريقي نريرا حين غررني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني وسل روحي وظل الجسم منطرحا بين الاهالي وايديهم تقلبني وغمضوني وشدوا حلقا وصرفوا بعد الرياس وجدوا في شرى الكفن وسار من كان احب الناس بعجل نحو المغسل ياتيني ليغسلني وارجعوني على الالواح منطرحا وطال في الحال منهم من يغسلني واسكب الماء من فوقي وغسلني غسل ثلاثا وذاب القوم بالكفن والبسوني ثيابا لكمام لها وصار بادي حلقي حين حمطني واخرجوني من الدنيا فاسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الاكتاف قدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام وصلوا ثم أضعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يوحدني وكشف الثوب عن وجهين وأسبل الدمع من عين وقبلني وقال هلوا عليه التراب واغتنموا فضل الثواب وكل الناس مرتهني وهابني إذ رأت عينا وإذ نظرت من هول مطلع إذ كان أغفرني من وإذا تلاطمت الشفاه تكلمت من نجرة نجف إلى المسلمين النداء للغاية العظمى وللمعادي لغل الهي وأن نعيش عزة والعد للأخرى عظيم الزاد. Yeah. الزمان يدور حتى أراد المجد قوم آخرون وقف على أوراق الرجل قومي وقد أتوا عزمة وثنين وقد أتوا عزمة وثنين Bye. إلى الشواذب والشراب مواراة مراميها عظام تدبرها جلاطين الخراب يحدث عن ضمير قبيل همه جمع اليابان.